السفر وحشاني الابتسامة والشك ولا القمر الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة والشك ولا القمر الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة والشك ولا القمر الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة والشك ولا القمر الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة زمان بعدك سوى هوايل وانا مش قد الفراق وفضلت ابعت رسايل ويا الطيور الخمايل احكي لك الاشتياق والله يا حلو زمان بعدك سوى هوايل وانا مش قد الفراق وفضلت ابعت رسايل ويا الطيور الخمايل تحكي لك الاشتياق وده كله ايه يفيد وانت يا غالي بعيد انده عالصبر الاقي الشوق عمال يزيد وده كله ايه يفيد وانت يا غالي بعيد انده عالصبر الاقي الشوق عمال يا منوار المكان اهلا والله زمان يا منوار المكان اهلا والله زمان الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة والشك السلامة الحمد لله عالسلامة سلام وانا من قلبي سلامي خوفي يضيع الكلام في بعدك كنت في منامي حلم وساكن هيام يناديني بالغرام سلام يا حبي سلام وانا من قلبي سلامي وخوفي يضيع الكلام في بعدك كنت في منامي حلم وساكن هيامي يناديني بالغرام وده كله ايه يفيد وانت يا غالي بعيد انده عالصبر الاقي الشوق عمال يزيد وده كله ايه يفيد وانت يا غالي بعيد انده عالصبر الاقي الشوق عمال يزيد يا منوار المكان اهلا والله زمان يا منوار المكان اهلا والله زمان الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة وشك ولا القمر الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة وشك ولا القمر الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة.